وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر. عاصم بن عمر ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحابه في الستة وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن همام. همام العودي. همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن القاسم بن عبد الواحد المكي. القاسم بن عبد الواحد المكي مقبول أخرج له. خالد المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق سيء الحفظ أخرج له. صدوق في حديثه لين أخرج له. هذا المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط, وهذا يدل على سوء ذلك العمل, وأنه من أخشى وأخوف ما يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته, وهو يدل على خبث ذلك العمل وعلى خطورته, وأنه عمل من أقبح الأعمال وأسوأها وأخبثها. وقد عوقب فقد عوقبت الأمة التي كانت تفعل ذلك بالعقوبة التي تكرر ذكرها في القرآن, وهي من أشد العقوبات. نعم. يمكن أن يقال أن أهل العلم يعني اتفقوا على قتله لكن اختلفوا في صفة القتل. لا, في فرق, لأن إذا قالوا زنا يصير ما في قتل في بعضه, لأن من ناحية الهدف يقتل لكن ما في ذكر الرجم. وأما فيما يتعلق بالزنا ففي تفصيل, فيه قتل وفيه غير قتل. ناصحة أن اللوطي يرمى من أعلى بناية أو أنه يحرق كما ورد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين, هل جاء عن صفة قتله؟ ما أدري عن ثبوته, أقول ما أدري عن ثبوته, يعني أنت يعني هذا أنه يرمى من شاهق أو كذا. شوف إشكال الشارع. قال وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما, وقيل رميهما من شاهق كما فعل كما فعل بقوم لوط, وعند أبي حنيفة يعذر ولا يحد. كل هذا من شرح السنة. كلام الشارع بصفة القتل. نعم. طيب شوف كلام الترمذي. أعد كلام الترمذي. أعد كلام الترمذي. واختلف أهل العلم في حد اللوطي, فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن, وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني معناه أن كيفية القتل عندهم أنه الرجم, يعني أنه يرجم سواء كان محصن أو غير محصن. نعم. وقال وهو قول مالك الشافعي وأحمد الإسحاق. نعم. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم, قالوا حد اللوطي حد الزاني, وهو قول الثوري وأهل الكوفة. يعني النقاش قياسا على الزاني. يقول هل اشترط في وجود أربعة شهداء ليقام الحد على من فعل عمل قوم لوط مثل الزنا؟ ما أدري. هذا يسأل يقول هل تدخل يدخل السحاق في هذا العمل ويجرى عليهم ويجرى على اللوطي؟ ما أدري. جاءت أسئلة. هو لا شك يعني العقوبة يعني لا بد منها، لكن هل يحصل القتل أو لا يحصل يعني كما يحصل بين الرجال؟ لا أدري. جاءت أسئلة متعددة، قضية يعني نسبة هذا الفعل إلى نبي كريم، لماذا يقال عمل قوم لوط لا يقال لوطي؟ هو لا شك أن التعبير بهذا هو هو هو, هو الذي ينبغي، لكن جاء يعني على اعتبار أنه غلب يعني في الاستعمال، ليس وإنما هو إلى القوم. ولهذا نفس الترمذي الآن ذكر حد اللوطي. نعم نعم، قال باب حد اللوطي. يقول إذا كان المفعول به مطاوعا لكن لم يبلغ الحلم هل يقتل؟ لا. مرفوع القلم عمن لم يبلغ الحلم. لا لا لا لا، شو اسمه كلام الترمذي رحمه الله، قول اختلف أهل العلم في حد اللوطي، يعني لم يرد خلاف في مسألة المفعول به، هل يدل على الإجماع أو المسألة أو أن الكلام هذا يعم؟ هو طبعا فيه تفصيل، أقول فيه تفصيل، يعني إن كان مطاوعا فيعني حكمه حكم الفاعل، وإن كان مكرها ليس عليه شيء كالمرأة المكرهة. التأديب يؤدب، لأنه يؤدب لترك الصلاة يعني إذا بلغ 10 سنين، لكن قضية وهذا يعني المرفوع عن القلم أنه يعني من ناحية أنه يعاقب من ناحية الآخرة، وأما من ناحية التأديب فيؤدب فيما هو دون ذلك، يؤدب فيما هو دون ذلك. يذكر مقولة عن سليمان بن عبد الملك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يقول والله لولا أن الله ذكر قصتهم في القرآن لما صدقت أن هناك من يفعل هذا الفعل. يعني لبشاعته، لأنه في غاية البشاعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرتد. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن لأحرقهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقال الطائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الطائفة منهم تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. ثم أرد أبو عيسى باب قتل المرتد، والمرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، وحكمه أنه إذا لم يتب من ردته ويرجع فإنه يقتل، وهذا هو حده. والحكم هذا عام للرجال والنساء، ومن من صيغ العموم التي تشمل الرجال والنساء، والأحكام هي للرجال والنساء إلا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، وأن هذا الحكم يختص بالرجال وهذا يختص بالنساء، فعند ذلك يصار إلى التفريق الذي ورد، وحيث لم يرد فإن الأحكام الأصل فيها أنها للرجال والنساء، فمن ارتد عن الدين فإنه يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. وجمهور أهل العلم على أنه المرأة تقتل، وبعض الفقهاء قالوا إنها تحبس يعني ولا تقتل، ولكن عموم الحديث يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث يعني فيه أن علي رضي الله عنه حرق جماعة ارتدوا عن الدين، وبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا أي أنا الذي يعني أنفذ يعني هذا الحكم أو أقوم بهذا الأمر لقتلتهم ولم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، فذكر القتل في لفظ الحديث. وقال إنه لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار لا رب النار. فبلغ ذلك عليا فقال صدق، يعني معنى ذلك أن الحكم يكون بالقتل وليس بالتحريق، يعني أن الحكم هو القتل وليس التحريق. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة يوم مسلم أصحاب السنة، ثقة يوم مسلم أصحاب السنة. عن عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب، عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكرهم. يقول هل للإمام أن يستعمل التحريق في بعض المواقف لتأديب الناس من فعل معين؟ الذي لا يظهر أنه ليس له ذلك، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فقوله أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هل يستتاب المرتد؟ نعم يستتاب. وهل يعتبر القتل للمرتد كفارة؟ لا ليس بكفارة، لأنه مات على يعني على الكفر على الردة، أي شيء يكفر عنه، وإنما عقب بهذه العقوبة ومات يعني مرتدا كافرا فليس كفارة له. ما هو الوجه الذي قالوا تحبس ولا تقتل؟ ما أعلم الوجه، شوف ايش قال الشارع. يقول وخصه الحنفية بالذكر بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء. هذا نعم مثل ما ذكر الشارح ليس له وجه، قتل النساء في الحرب لأنهن لا يقاتلن، فذاك يعني شيء وهذا شيء. نعم. ولو قاتلنا قتلنا، ولو قاتلنا قتلنا. نعم. احتجوا أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة، وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر. الأول وقد جاء في القرآن أن من يأتى بها للذكر والأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني والأحكام التي تأتي في القرآن بذكر يعني مبدوءة بمن يعني الأصل فيها، كذلك في السنة الأصل فيها أنها للرجال والنساء إلا إذا جاء دليل مخصص ولا دليل. وأما قضية النساء فالنهي عن قتلهن إنما هو بالحرب، حيث لم يقاتلن ولسنا من أهل المقاتلة، مثل الولدان والشيوخ الكبار الذين يعني ليس لهم رأي يعني في الحرب وتدبيرها. نعم. لو انتقل من دين إلى دين آخر يعني يهودي إلى نصراني، نصراني إلى يهودي، بعض أهل العلم يقول أنه يعني لا يقبل منه الإسلام، يعني أخذا بعموم هذا الحديث يعتبر ارتداد. نعم. يعني معناه أنه يعني ما ينتقل من دين إلى دين، لكن ما أدري يعني إيش الصحيح في هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من شهر السلاح. قال حدثنا أبو كريب وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا.

وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقل الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم أرد أبو عيسى باب في الغال الذي يحرق متاعه. نعم لا ما جاء في الغال ما يصنع به هذه الترجمة معقودة للحديث الذي ورد في هذا وأنه يحرق متاعه, ولكن الحديث ضعيف فيه يعني ذلك الرجل الذي يشير إليه وهو صالح بن محمد الزائدة صالح محمد الزائدة, هذا الرجل ضعيف فلا يحتج بهذا الحديث. وكما جاء البخاري نقله المصنف أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور متعددة فيها ذكر الغلول, وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر في الإحراق. والذين أجازوا أو رأوا الإحراق رأوا استثناء مثل المصحف فإنه ينتفع به ولا يحرق. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة وهذا ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة والسابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد نرى ذكره. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث. قال والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. حكم الغالي يا شيخ اذا قلنا الحديث لا يصح ما نعلم يعني شيء يعني يدل على يعني معاقبته بشيء لا اعلم شيئا. والغلول لا شك انه يعني ذنب عظيم, والله تعالى يقول ومن يغلو ياتي النار يوم القيامه, ويعني جاء حديث كثيرة في الغلول وتحريمه, ولا شك أن يعني صاحبه مستحق العقوبة عند الله, لكن يعني لما يعاقب في الدنيا لا أدري. يقول ما ذكر نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. نعم أقول في ذلك خلاف, بعض أهل العلم قال إنه لا يستتاب وبعضهم قال إنه يستتاب. يقول وإذا استتيب ورجع إلى السحر فإنه بعد ذلك يقتل. من شهد الكهان أو شاهدهم عن طريق التلفاز هل يعتبر هذا ممن أتى كاهنا فلا تقبل صلاة 40 يوما؟ ليس ما ينبغي له أن يشاهد يعني مثل هذه الأمور يتخلص منها ويبتعد عنها. نعم. ولكن أن يكون يعني يعجب بهذا ويسر به لا شك أن هذا أمر يعني ليس بالأمر الهين, ولكن كونه يبتعد عن مشاهدة هذه الأمور المنكرة هذا هو المتعين عليه, وهذا هو الذي فيه السلامة لنفسه ودينه. نعم. من عانى إنسان فمات بسبب إصابة بالعين هل يقتل لأنه قتله بعينه؟ لا أدري. ما حكم من أتى امرأته في دبرها هل يدخل في اللواط وحده؟ هذا ينبغي أقول ينبغي أن يعني يبحث يعني تبحث هذه المسألة يعني مسألة العين يعني إيش قال العلماء فيها. يقول ما حكم من أتى امرأته في دبرها هل يدخل في اللوطي ويقام ولا شك عليه؟ ولا شك إنه هو لواط، وهذا بينه وبين الله عز وجل، ولا شك أنه عمل منكر، والنساء لا تؤتى إلا في يعني محل الحرف، وأما محل القادرات ومحل الخراء فهذا يعني مما يعني مما حرمه الله عز وجل، وإذا كان في زوجة وغير الزوجة. هل ثبت في الأثر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت ساحرة سحرتها؟ جاء هذا ما الشيخ ذكر هذا، لكن الزيادة يقول فأنكر عليها عثمان. ما أدري شوف الكلام الشارح شو فيها. في نفس حد الساحر ذكر قال قاضي عياض وبقول ما قال أحمد وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. وش ما هو القتل لكن مش الذين قتلوا من الصحابة. أو الذين قالوا بالقتل من الصحابة. والجندل هذا الذي معنا ما ذكر، وكذلك حفصة جاء عنها ما ذكر شيء. لا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.